سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. لا إله إلا الله جل في علاه الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والقبول يا رب العالمين. يا من له كل الوجود سجد، يا من له كل الوجود حمد، يا من له كل الوجود أثنى، سبحانك لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك. أسأل الله من فضله العظيم، اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب الله جل وعلا، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه محمد رسول الله، وأنه القائد القدوة عليه الصلاة والسلام. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نهتدي. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، وكونوا عباد الله إخوانا. أيها المسلمون، إنه لا حياة للأمة ولا فلاح ولا نصر ولا عز ولا تمكين ولا رفعة إلا بعودتها إلى الله جل وعلا، وبعودتها إلى منهج حبيب الله عليه الصلاة والسلام. لا فلاح للأمة ولا سعادة ولا نجاة ولا فوز إلا أن تتمسك بالكتاب والسنة، فتعمل بها على حد سواء، وترجع إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. الرجوع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف استنوا بهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يسيرون على نهجه، كيف كانوا في هذه الحياة، هل تمسكوا بها تمسك الراكن إليها الذي يريدها أبدا وإلى أن تقوم الساعة، أم أنهم طلقوا الدنيا وودعوها واختاروا ما أعد الله لعباده في الآخرة، فكانوا يتسابقون إلى الجنات تسابقا عجيبا. سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتسابقوا في ذلك، فحبب لهم أن يكونوا من أهل الآخرة، حببت إليهم الدار الآخرة وكرهت إليهم الدنيا، فلم يتمسكوا بها تمسك المتشدد بها، وإنما كانوا يعتبرونها دار انتقال ودار زوال، دار ظل مقيل. أيها الأحباب، إنه لا فلاح للأمة إلا بعودتها إلى سلفها وسيرها على منهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقراءة سيرتهم والتعرف على أحوالهم، كيف كانت حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حالهم بعده. أيها الأحباب، نضرب لكم صفحات من الماضي التليد من التاريخ العظيم، الذين مضوا بالعزة والشرف والكرامة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج أحدهم وقد أوذي في ذات الله أيما أذى في سبيله، فلا ويسمع قرع المفلين عليه رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنا يجب أن نحتديه وأن نجعله لنا نبراسا وقائدا نجوس به خلال ظلمات الدنيا لنصل إلى نور الآخرة إلى الجنة. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إن لم يكن خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المهديون فمن بعدهم هو أقل منهم. وفي كل عام تغلون، وإنما يسرع بخياركم أيها المسلمون. حوادث لو ذكرت في عمق التاريخ، لو ذكرت لأناس غير المسلمين لمجدوها. يخرج عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، يخرج إلى المعركة مع من؟ مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوته. وعندما يجن عليه الليل يرفع يديه إلى السماء فيقول: يا اللهم إني قد بلغت من السن ما بلغت، وقد تجاوز الثمانين سنة. يقول: اللهم إني قد تجاوز بي من السن ما تجاوز، اللهم فخذني شهيدا في سبيلك غدا. عندما ألقى العدو مع رسولك صلى الله عليه وسلم: اللهم إني قد جعلت أولادي وبناتي أمانة عندك. ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد المعركة، يقاتل ويصاول ذلك الشيخ الكبير الذي باع نفسه لله سبحانه وتعالى حتى يقع صريعا مجندلا مدرجا بدماء الشهادة. وتنتهي المعركة فيجد أنه قد كان بين القتلى، ويذهب جابر وإخوته وأخواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن حاله وعما كان منه وكيف كانت حاله في المعركة وبعد أن قتل. فماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتوه باكين؟ ابكوا أو لا تبكوا، فوالله إنه الآن رضي الله عنه وأرضاه. ابكوا أو لا تبكوا، فوالله إنه ليسبح الآن في أنهار الجنة. سابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض ففاز بها. اكتفى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، بل قال: يا جابر ألا أخبرك عن أبيك رضي الله عنه؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك عن أبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فقد كلمه كفاحا وقال: تمن علي يا عبدي. فماذا قال العبد؟ أتروه قال شيئا مما يراد من أمور الدنيا؟ كلا، بل قال: أسألك أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك ثانية. الله أكبر، يسأل الله أن يعيده إلى الدنيا لأقتل في سبيله مرة ثانية، ولكن الله قضى أنهم إليها لا يرجعون، فما كان، وأمره أن يتمنى غيرها، فتمنى أن يبلغ من بعده من إخوانه بما ناله من أجر وغنيمة وفوز وسعاد. فقال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بلغهم الله أنهم أحياء عنده يرزقون. لقد تمنى الشهادة في سبيل الله ودعا الله بها فاستجاب الله له دعاءه. أيها الأحباب، أولا يكفي من الأمثلة أن ننظر إلى رجل يخرج لما يسمع حي على الجهاد، يخرج أنه على جنابة وأنه لم يغتسل يخرج في سبيل الله حتى يغسل حتى يقتل، فتغسله الملائكة بين السماء والأرض، حنظلة غسيل الملائكة. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه الناس ولا يرونه شيئا، لأنه كان فقيرا معدما لا يجد شيئا، ولكن حسبه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحبه. أتدرون من هو؟ إنه جليبيب، اسم لم يكن دارجا بين الصحابة ولم يكن مشهورا بينهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب إلى بيت من بيوت الأنصار ليزوجوه، وهو يقول: من يزوج جليبيبا يا رسول الله؟ لا مال ولا جاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب إلى فلان الأنصاري فيقول: إني أخ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. فظنوا أنه يخطبها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا حبا وكرامة، لكنه قال: إنه يخطبها لي. فلما رأوا وجهه وفقره وضعفه وسوابه وقلة ما يجده قالوا: أنت. ورأوا أنه ليس كفءا لها في نظرهم، فأرادوا أن يردوه، ولكن البنت المؤمنة الصالحة التقية النقية التي سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله ليتزوجها قالت: قبلت زواجه وأجز، ادفعوني إليه فلن يضيعني الله ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر. فتزوجها، ولما أرادوا أن يتموا مراسيم الزفاف والزواج وأرادوا أن يزفوه إلى عروسه، سمع حي على الجهاد: يا خير الله اركبي. فما كان منه إلا أن ابتدر الغزوة وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسي الدنيا، نسي زخارفها، نسي ألم ما فيها، ليبحث عن الآخرة وعما فيها. فلما خرج قاتل قتالا مستميتا حتى قتل 7 من الكفار ثم قتلوه، وتضرج بدماء الشهادة. فلما انتهت الغزوة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تفقدون؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وبدأوا يعددون أسماء من المعروفين، ولكنهم لم يذكروا جليبيبا لأنهم لا يعرفونه. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكني أفقد أخي جليبيبا، التمسوا جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه على هذه الحال، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه بدمه عليه الصلاة والسلام على صدره، وأخذوا يحفرون له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. قتلت 7 من الكفار ثم قتلوك، حتى كانت نهاية البطل مع الحور العين بعد أن كان يريد من حور الطين، وشتان بين الثرى والثريا، يترك الدنيا ليجد زوجاته من الحور العين تبتكره، حتى أنه يشيح بوجهه صلى الله عليه وسلم لمعرفته بغيرته. الله أكبر. صاحب فقير ضعيف مسكين لا يعرف ولا يؤبه له، يقدم نفسه ويترك الدنيا بزخارفها وبهارجها. إنهم يمشون على أثر خطو النبي صلى الله عليه وسلم، فلله درهم ولله كم كانوا مضرب مثل لنا لو كنا من العالم. المقصرين. أيها المسلمون، أهذه المواقف تمر علينا في الخيال فقط؟ لا والله، إنها مواقف حقيقية. لما حضرت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سكرات الموت، كان قبلها بأسبوع قد وقف على الحجر الأسود، فماذا قال؟ قال: اللهم قد رق عظمي، اللهم قد رق عظمي، وكبرت سني، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد نبيك أو مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد أسبوع يبتدره أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الناس، يصلي بالناس في الفجر، فيطعنه الطعنات التي كانت سببا لقتله. كان بعض الصحابة يقول به: شهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمير المؤمنين، من أراد الشهادة طلبها مضانها. قال: هكذا طلبت من ربي والله يستجيب لي. فاستجاب له الله سبحانه وتعالى وأناله ما تمنى رضي الله عنه وأرضاه. لكن تدرون ماذا كانت حاله؟ كان يقول: ويلي إن لم يرحمني الله، ويقول: ذنوبي ذنوبي، رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه قدم للإسلام ما لم يقدمه آلاف وآلاف مؤلفة من المسلمين. أيها المسلمون، إنها نماذج تحيي في المسلمين حب التضحية لهذا الدين وبذل الأنفس والأموال والجاه في سبيل الله. هكذا يعلمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إنها ليست نماذج غريبة، بل هي في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماثرة وواقعة، ويجب أن يقرأها الناس وأن يمتثلوها إذا أرادوا أن يفلحوا، وإذا أرادوا أن تعود قيادة البشرية لهم، وإذا أرادوا أن يحيوا فوق الناس لا تحت الناس، وأن يحيوا بلا إله إلا الله في عمق التاريخ على رأس الزمن، يعلنونها كما أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حببت لنا الدنيا وكره لنا الموت، فكان حرصنا على الدنيا أشد من حرصنا على الآخرة. أسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، ليس هذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم فقط، وإنما حتى في الأزمان التي بعدهم. يخرج قائد من قادة المسلمين، فإذا منعه البحر من وصول ما وراءه قال: والله لو أعلم أن وراء هذا البحر عدو أو أناس لا يؤمنون بالله لخضت البحر بفرسي. هؤلاء هم سلف الأمة رضي الله عنهم ورضي عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، ألم يمر بكم خبر محمد بن واسع العالم الزاهد العابد المجاهد، الرجل الذي خرج مع قتيبة بن مسلم؟ فلما سمع قتيبة بن مسلم أن الإمام محمد بن واسع معه في الجيش، ماذا قال؟ لا يصبع محمد بن واسع في الجيش خير من 100,000 فارس طرير معهم سيوف. 100,000 يحملون السيوف المجردة، إصبع محمد بن واسع في الجيش تساويهم. وكان إذا بدأت المعركة ابتهل إلى الله وامتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا دعاء عظيما فرح به المجاهدون. كان البراء بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يقسم على الله أن ينصرهم فينصرهم بإذنه. ويقسم على الله أن يستجيب فيستجيب بإذنه، وفي أمر يدل على أنه يحرص على الآخرة أكثر من حرصه على الدنيا. كان يقول عمر: لا تولوا البراء على سرية من السرايا فإنه مهلكة من المهالك، لأنه كان لا يخاف إلا الله رضي الله عنه وأرضاه، وكان شجاعا زائل الشجاعة. وقصة رميه في الحديقة مشهورة، فلما كانت خاتمته وأتاه المسلمون وهم لم يستطيعوا أن يفتحوا حصنا من حصون النصارى، ماذا قال؟ قال: اللهم افتح الحصن علينا واجعلني أول شهيد في المعركة، أقسم عليك يا الله أن تفتح الحصن وأن تجعلني أول شهيد في المعركة. فكان ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وعلى مر التاريخ لا تزال ترى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرة باقية وسلفا صالحا. ألم يمر بكم خبر التابعي الجليل صلة بن عشم الذي لا يعرفه إلا القليل، لكنه عند الله معروف، يخرج معه أحد طلابه وقد خرج شيخا كبيرا إلى الجهاد في سبيل الله، وكان من العباد الزهاد. فلما رأى الناس ناموا فر من بينهم خلسة ليصلي تحت الشجر وحده، فتبعه أحد تلاميذه ليرى ما يصنع، فوجده كبر، فلما كبر وخشع في صلاته خرج له الأسد وأخذ يدور حوله يريد أن يأكله أو لا، المهم أنه يدور حوله فلم يتحرك. ويقول من يراه وهو مختبئ ولم تطرف له عين وكأنه لا يرى شيئا أمامه، حتى إذا انتهى من صلاته سلم عن يمينه وعن شماله ثم قال: يا حيدر، إن كنت أمرت بقتلي أو بأكلي فافعل، وإلا فانصرف راشدا. فانصرف راشدا ذلك الأسد، وحفظه الله بأنه كان من أولياء الله الأخفياء الأصفياء. إن سلف الأمة مثلا لا يضرب لكي نقص عليكم الأخبار قصصا، لا، إذ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من هم أولئك؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أصحابه يسير على نهجهم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيبلغ العزة ويبلغ النصر والتمكين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا والشيطان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المسلمون، سنة البلاء ماضية وجارية، ولا بد من التضحية حتى الفوز بالجنة، ولا بد من بذل العبادة والطاعة والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحسان بكل صوره حتى يرتفع الناس في درجات الجنان. لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالون بالبلاء كان لهم العز والتمكين. يؤتى بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقاد مسلسلا حتى يوضع بين المشركين ويقطع منه لحمة لحمة وجزء جزء، وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزع. حتى لما قيل له: تتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وأنك آمن في أهله، قال: والله ما أتمنى أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة وأنا في أهلي. أيها المسلم، الله يمتحن الأمة ويبتليها ليخرج صالحها من طالحها، وليظهر خبثها ولينفى عنها. هكذا تكون، وهكذا يصطفي الله من عباده من يشاء ليكونوا قرابين للجنة، وليكونوا جسرا يعبر عليه المسلمون إلى النصر. لقد ضحى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، حتى أنه أوذي في ذات الله ورأى عمه وقد مثل به فأحزنه ذلك، ولكن الله قال له: ليس لك من الأمر شيء. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آذوا أصحابه وبكى عليهم صلى الله عليه وسلم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لما اختار بين الخلود في الدنيا والآخرة ولقاء الله اختار لقاء الله جل وعلا، وأراد قرب الرحمن عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن من يتأمل في التاريخ يجد أن المسلمين كانوا ينتصرون حتى بدعوة واحدة. أوليس في المسلمين من إذا أقسم على الله أضره؟ أوليس في المسلمين من يكون ماله حلالا ومطعمه حلالا ومشربه حلال، فإذا رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، استجاب الله دعاه؟ والله كثير. ذكروا قصة عند قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ذكروا أن رجلا خرج بماله وما معه من تجارة، فصادفه قاطع طريق، لقاه في الطريق قاطع طريق، فقال: هات مالك، هات مالك، فأعطاه ماله كله، فقال: إني قاتلك. قال: أخذت مالي فما تريد من قتلي؟ قال: إني أقتلك. قال: فإذا كان ولا بد فاتركني أصلي لله ركعتين. قال: دونك ذلك. فكبر هذا الرجل، فلما أراد أن يقرأ القرآن لم يحضر عنده شيء منه، حتى أنه نسي سورة الفاتحة. ما السبب؟ الموت ينتظره بعد انفتاله من صلاته. فماذا؟ أخذ يردد آية واحدة في طول صلاته: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يرددها في قيامه وركوعه وسجوده بكل أجزاء جسده، حتى تحرك معها وبكى وكان يرددها. فلما استمر في ذلك سمع قعقعة كاشف السوء. اللهم أنا المضطر، يقول في السجود، اللهم أنا المضطر وهذا الظالم وأنت المدعو وأنت المجيب، اللهم أنا المضطر وهذا الظالم وأنت المدعو والمجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فسمع قعقعة خلفه، فلما سلم من صلاته والتفت إذا الرجل الصريع قد قطعت رأسه عن جسده وعلى صدره فارس ملثم، فقال: من أنت لله درك؟ يرويها أهل التفسير، يقول: من أنت لله درك؟ قال: أنا من جند الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنا من جنده، أنا من جند الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأين الأمة التي يحضر عندها الدعاء؟ وأين الذين إذا دعوا استجاب الله لهم؟ ادعوا الله سرا وجهرا، ادعوا الله في صلواتكم، في قيام الليل، أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرفع البلاء عن المسلمين، وأن يعز الدين، وأن يقيم الشرع، وأن يذل الكافرين، وأن يمحق أعداء الدين. إني داع فأمنوا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا العزة التي لا ترام. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا حي يا واحد يا أحد، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، أسألك نصراً عاجلاً للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز أوليائك المجاهدين، اللهم كل عبادك الموحدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بالمنافقين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم كل أوليائك من الصالحين، اللهم كل عبادك الطاهرين المطهرين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم صن عوراتهم، اللهم استرها يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في الشيشان وأفغانستان وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين، تحت كل سماء وفوق كل أرض، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، وكن لهم يا قوي يا عزيز، حسبنا الله ونعم الوكيل. صلوا على الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.